أما سجود غيرنا من الكائنات فهذا ليس إلينا ليس إلينا فهو كما قال تعالى ولكن لا تفقهون وإني سيري لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فأثبت لهم إليه التسبيح ولم يكن ولكن لا تفقهون تسبيحها مع أنها بهذا هو الأصل لأنها من غير العقلاء لكن أنزلها منزلة العقلاء فأتى بضمير إيه ولكن لا تفقهون تسبيحهم أو تغليبا للعقلاء. أيضا يقول الفاطمي رحمه الله تعالى والنجم والشجر يسجدان. والنجم أي النبات الذي ينجم يعني يطلع من الأرض ولا ساق له. والنجم والشجر أي الذي له ساق يسجدان. إذا الفاطمي رجح التفسير الآخر والذي يعني عضب هذا التفسير عنده إيه اقتران النجم بالشجر لأن الشجر ما لا ساق له وكلمة النجم تحتمل أن تكون النجوم في السماء أو النجوم يعني النبات الذي لا ساق له الذي ينجم بلا ساق. فهنا ربما الذي أداه إلى هذا الترجيح اقترانها بالشجر فصار نسبة السجود للشجر الذي له ساق والشجر الذي لا ساق له. هذه والله أعلم وجهة نظر من ذهب إلى هذا. يسجدان طبعا التسمية هنا سنت لهما على وثاق لفظهما وإن كانت في الحقيقة هي إيه هذه أسماء يعني مفردة لكن تدل على المجموع فالتسمية هنا نظرا إلى اللفظ فقط أما من حيث المعنى فهي سجود للعدد كبير. والنجم والشجر يسجدان أي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعا انقياد التأديب من المكلفين طوعا. وفي الحقيقة مما يوصف له هذه من ما أدري في الأجزاء الأخيرة من القصلي في ميل كثير في التفكير للقول بالمجاز وفي توسع بذلك حتى كأني أكاد أحس أن في حد ثاني كتب الجزء الأخير هذا لأن كثير جدا مخالفة منهج السلف في تفسير أمثال هذه الأسئلة. هل يستحيل أن النجم يسجد لله والشجر يسجد لله؟ يقول سجود بحسبه. لماذا تنصرف الذهارون فقط إلى السجود الذي هو متعلق بنا نحن؟ نحن لنا سجود ندركه لأنه متعلق بأن نحن نفهم سجودنا ونحن نسبح الله بطريقة معروفة. لكن ما الذي يمنع أن الجبال تسبح؟ هل هذا عقلا مستحيل بحيث أننا نلجأ دائما إلى المجاز ونقول إن تسبيح الجبال هو أن من رآها قال سبحان الله الذي خلق هذا الجبال وكذا وكذا؟ لا أتينا بالدليل أو أدلنا على هذا مرارا ما يأتينا بدليل واحد أين الآية إيه في سورة طب ما هي الآية إن فخمنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق إن فخمنا الجبال معه يسب ربنا لما نفق على كل يا جبال أولي معه والطير وألمنا له الحديث يجبل أول ما كان داود عليه السلام يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بصوت عام والجبال ترد عليه والطيور تسبح من ورائه. فيعني يا ليتنا أدركنا هذا المنظر الرائع داود عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه والطيور كذلك. هذه الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء فالجبال تسبيح بحسبها يناسبها. كذلك لكل هذه المخلوقات تسبيح الموج البحر له تسبيح كل شيء له تسبيح وما يدرينا لعل الأصوات التي نسمعها أصوات العصافير في الصباح وفي المساء لعل هذه الطيور أيضا إيه تكون أمثال الصباح والمساء بطريقة يعني مش من أليس ألم نعلم النفخ تعالى يعني سليمان عليه السلام لغة الطيور وفهم كلام الهدهد. إذا ما الذي يجعل هؤلاء الناس يلجؤون إلى الدعاء المجاز؟ هل يعجز الله شيء حتى نهرب إلى المجاز دائما؟ وسبق أن تكلمنا في موضوع المجاز بتفصيل قريبا. فالشاهد يعني أن لو كان تسبيح الجبال بأن من رآها قال سبحان الله أن هي فلا تسبح أصلا فلماذا نستبعده؟ ولو كان كذلك لما خص تسبيحها بالعشي والإسراء لكن سيكون هذا في كل وقت لأن الناس إذا رأوها وقالوا سبحان الله هذا في العشي والإسراء والليل والصباح والظهر والضحى وكل الأوقات يرونها فيقولون سبحان الذي خلق فيه. لكن هنا تخصيصها بالعشي والإسراف دليل على أنه تسبيح حقيقي ولم يقل الله تبارك وتعالى في الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله من الجبال ما يتفطر من خشية الله وأنه بغير ذلك كثيرة تكلمنا عنها بالتفصيل اثناء تلخيص كتاب قيم جدا اسمه ايه؟ عبودية الكائنات للاخ الفاضل الشيخ محمد فريد السوري، كتاب قيم جدا في هذا الفن، ننصح الاخوه بقراءته. الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها كما قال تعالى: افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعه. وكما قلنا السماء كل ما عليها فهو سماء، السحاب سماء، الغلاف الجوي سماء، ما يسمى قطعا بالقضاء سماء، وهكذا كل ما علانا فهو سماء. والسماء رفعها خلقها مرفوعة ووضع الميزان، وضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض، ووضع الميزان يعني العدل كما قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب من يضبط كلمة الميزان؟ من يعني يتلو ما بعدها؟ يصلها بما بعدها. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. طيب ما تغيرش السؤال، انت ذكرتني بالآية التي تليها، لكن انا اريد الوصف لعله طبعا. طب احسن والميزان، بس انا يعني ما كان اكثر اقول لك اضبط كلمة الميزان، لان الميزان يعني العرب ما تعرف انك تنطق كلمه مشكله يعني وتقف عليها وتحركها، المفروض لو هتخرج تسكن. فلذلك دايما حتى يعني الشيوخ التجويد اذا اراد ان يختبر كثير من هذا يقول لك ايه اوسط، لكن هناك تنطقها لوحدها، يعني اذا نطقها وحدها لابد ان تسكن ويبقى التسكين بقى التسكين السلامه لتهرب من الازامه. لكن دي سر الشيوخ القران الافاضل دايما يقول لك اوصل الايه عشان يتاكد هل انت ضابط إعرابها أم لا. فالشاهد هنا قوله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لماذا؟ لأن ممكن بعض الناس لو لم تضبط القراءة بهذا الضبط هيجيب من دماغه هو إيه؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لا هي والميزان يعني وأنزل الميزان، أنزل الكتاب والميزان، يبقى الميزان معطوف على الكتاب. والسماء رفعها ووضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض. اختلف في الميزان هنا ووضع الميزان، قيل كما اعتمده القرطبي الميزان هو العدل، العدل بين خلقه في الأرض، لماذا؟ لأن المعادلة موازنة الأشياء. وقيل هو الميزان المعروف، ووضع الميزان، الميزان المعروف الذي يستعمل لوزن الأشياء كي يتناطق الناس في الحقوق، كي يأخذ كل إنسان حقه. وقيل الميزان هو القرآن الكريم، القرآن الكريم نفسه. ثم قال الله تبارك وتعالى: ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان، أن فيها قولان، إما أن أن بمعنى اللام، بمعنى اللام ألا تطغوا يعني لئلا تطغوا، لئلا تطغوا يعني وضع الله سبحانه وتعالى الميزان ليأخذ كل حقه ولا يطغى أحد على أحد في الميزان. ألا تطغوا، فإما أن أن بمعنى اللام فيكون المعنى لئلا تطغوا، أو أن أن هنا للتفسير أن لا تطغوا فتكون لا للنهي، أن لا تطغوا، والمعنى لا تطغوا أي لا تجاوزوا العدل. ألا تطغوا في الميزان بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال، فيلزم الجور الموجب للفساد. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط أي بالاستقامة في الطريقة وملازمة حد الفضيلة ونقص الاعتدال في جميع الأمور وكل القوى. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، كما قالت عن أيضا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف، وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى: ولا تخسروا الميزان يعني لا تنقصوا الوزن، لا تنقصوا الوزن. قال بعض الحكماء: العدل ميزان الله تعالى وضعه للخلق ونصبه للحق. وممن فسر الميزان في الآيات بالعدل مجاهد وتابعه ابن جرير وكذا ابن كثير. فهؤلاء جميعا فسروا قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان يعني العدل. الميزان مقصود به العدل في قول مجاهد وابن جرير وابن كثير. ونظر لذلك بآيتي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فنظروا إلى قوله الميزان هنا. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فهذا هو القول الذي الأول أن الميزان العدل. وجوز أن يراد بالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء. ما يعرف به مقادير الأشياء. يعني المكيال يعتبر ميزان أم ليس ميزان؟ ميزان لأن المكيال يعرف به مقادير الأشياء. طيب المتر ميزان برضه لأن به يعرف مقادير الأشياء. فالميزان ليس فقط موازن من الأشياء التي توزن بالثقل وإنما ما يضبط من يعني حقوق الناس ومستحقاتهم. فالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء سواء الأشياء الموزونة أو المكيلة أو المخيفة المزروعة. ومنه قالت السيوطي في الإكليل فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه وعليه. فوجه اتصال قوله ووضع الميزان بما قبله وأنه لما وصف الثناء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى بين الحقوق والمواجب. والله تعالى أعلم.